أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. بدأنا في الحديث السابق في الكلام عن الصيام، وذكرنا أن المعنى الشرعي للصيام هو أن يمسك المسلم أو المسلمة، المسلم المميز أو البالغ، المسلمة المميزة أو البالغة التي لا يمنعها حيض ولا نفاس، يمسكان عن شهوة البطن والفرج، الطعام والشراب والجماع أو شهوة الفرج، من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية، بهذا الصوم الشرعي الذي فرض الله سبحانه تبارك وتعالى. الصيام المفروض هو صوم رمضان، ولا يجب على المسلم صيام إلا أن يوجب ذلك على نفسه بفعل يفعله، بنذر ينذره، بوجوب فدية في هدي أو نحو ذلك. الصيام قلنا أنه شهر رمضان بأمر الله سبحانه تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، هذه العلة منه حتى يتقي العبد ربه سبحانه تبارك وتعالى أو يزداد تقوى بهذا الصوم. الصيام شهر رمضان كما قال سبحانه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ثم ذكر فمن شهد منكم الشهر فليصوم. حتى يجب الصوم لابد من شروط للوجوب، شروط الوجوب يعني إذا وجدت وجب على الإنسان أن يصوم. هذه أربعة شروط لوجوب الصوم: الإسلام، البلوغ، العقل، استطاعة أو القدرة. وهنا إذا كان إنسانا مسلما بالغا عاقلا قادرا إذا يجب عليه الصوم. نقول شروط الوجوب يعني عدم وجود هذه الشروط لا يجب عليه الصوم، وجدت هذه الشروط وجب عليه الصوم: الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة عليه. فإذا انتفت واحدة لم يجب. إلا في الكلام عن الإسلام، شرط الإسلام نقول وإن كان في الدنيا لا يخاطب به حتى يسلم، ولكن يوم القيامة يحاسب على ذلك مع حسابه عن ترك أصول الدين وكذلك عن فروع ترك فروع الدين. القدرة عليه، فإذا عجز الإنسان عنه لكبر أو مرض لا يرجى زواله يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين، هيفطر ويطعم عن كل يوم مسكين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يبقى على ذلك يجب عليه الفدية، والفدية هيكون إطعام مسكين، والراجح أنه يكون من أوسط ما تطعمون أهليكم، هذه في الفدية. العلماء يختلفون في الشيخ الكبير والمرأة العجوز، هل بعدم القدرة على الصوم يسقط الصوم؟ وده مذهب مالك أنه يسقط عنهما، ولا إنه ينتقلان إلى بدن آخر وهو مذهب الجمهور كما ذكر ابن عباس، أو هذا مروي عن علي وابن عباس وأبي هريرة وأنس بن مالك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الصواب في ذلك أنه إذا لم يقدر على الصوم لم يسقط بالكلية، ولكن ينتقل إلى البدل. البدل الذي في حقه الآن فدية طعام مسكين. الآية تقول على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وابن عباس يقول ليست منسوخة. نقول جزء منها منسوخ أو منسوخة في أقوام وليست منسوخة في آخر. منسوخة في من كان يقدر على الصوم، يبقى هنا أما نزلت وعلى الذين يطيقونه، كان من يطيق يعني يقدر على الصوم ولكن بمشقة، كان له البدل، يا إما أنه يصوم هذا الصوم اللي كان من العشاء لغاية ثاني يوم المغرب، يا إما البدل وهو أن يفطر وأن يطعم مسكين، فنسخ ذلك وبقي في الذي لا يقدر على الصوم. الذي لا يقدر على الصوم يبقى عليه أن يطعم مسكينا عن كل يوم، هذا الغير القادر كما يذكر علي وابن عباس رضي الله عنهما. إذا هنا يقول ابن عباس نزلت رخصة في، أو قال نزلت رخصة في الشيخ الكبير أو الشيخ الكبير، يذكر العلماء لأن الأداء صوم واجب فجاز أن يسقط إلى الكفارة كالقضاء. يقول قضاء الصوم لو أن الإنسان ما قدرش يقضي ما كان عليه من رمضان قد ينتقي إلى البدل يبقى يفدي يطعم عن كل يوم مسكين. قالوا فليكن الأداء كذلك، إذا كان لا يقدر على الأداء ينتقل إلى البدل. الفدية قلنا طعام مسكين، طعام مسكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. ولذلك جاء عن عطاء أنه ذكر عن ابن عباس قال يطعمان ما كان كل يوم مسكين، يعني يقصد الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوم فيطعمان ما كان كل يوم مسكين. وذكر الإمام البخاري في صحيحه عن أنس أنه أطعم بعدما كبر عاما أو عامين كل يوم مسكينا خبزا ولحما وأفطر. هذا الرادف فيها أنه يطعم المسكين من أوسط ما يأكل هو ومن أوسط ما يأكل أهله، وما يدورش على الحاجة اللي ما بيأكلهاش ويرفع منها المسكين، لا، مما تأكل أنت مما تطعم أهلك من طعام بلدك تطعم المسكين هذا الطعام. لكن لا يمنع أن الفقهاء يقول يجزئ مد من طعام، مد من طعام يعني ملء الكفين بكفي الرجل المعتدل، يبقى هذا طعام مشبع. إذا أعطى إنسانا مدا من طعام هذا مشبع، هذا أقل ما يجزئ، هذا أقل ما يجزئ. وإلا فلو الإنسان بمد نفسه، لو أنت بإيدك أنت عبيت فيها شوية رز في إيدك وجيت هتفطر في رمضان مش هيشبعني، مش اللي ما يشبعكش مش هيشبع المسكين. فلذلك إذا قالوا هذا الشيء يبقى كأنه يقول أقل ما يكون، أقل ما يكون. وابن قدامة له بحث في هذا الشيء في أمر الكفارات، وإنها إطعام المسكين قياسا على كفارة اليمين، كفارة الحنس في اليمين، يطعم مسكينا ويكون من أوسط ما تطعمين ما تطعمون أهلي. يبقى هذا في الفدية. ويقول لنا العلماء شروط صحة الصوم، ستة شروط. يبقى نقول شروط الوجوب حتى يجب الصوم، شروط الصحة أكثر لأنه حيدخل فيها ناس لا يجب عليه، فإذا صام هذا خلاص قبل منه هذا الصيام يبقى يصح مثل هذا الصيام. ولذلك حيقول لك التمييز، التمييز هنا المميز لا يجب عليه الصوم ولكن إذا صام يصح منه. أهو ده اللي يقول لنا إن فرق بين شروط الصحة وشروط الوجوب. شروط الوجوب أضيق أضيق، شروط الصحة مفتوحة شوية عن ذلك. فأقول شروط الصحة فيها إنه الإسلام والبلوغ والعقل وكذلك انقطاع دم الحيض والنفاس، دول شرطان. التمييز من شروط الصحة أن يكون مميزا يعني عدى 7 سنوات، فيفهم من ذلك أنه لو صبي عنده 4 سنوات وصام ما يصحش منه، يبقى لا داعي لتعذيب، لا داعي أن أقول لصبي عنده 4 سنين صوم، وهذا لا يصح منه فلا يعذب مثل ذلك. الخامس العقل، أن يكون عاقلا. يبقى هنا لا يلزم المجنون الصيام، وذكرنا في المسائل السابقة الكلام عن الجنون. كذلك يقول لنا النية حتى يصح الصوم لابد من نية، هذا في صوم إيه؟ الفريضة. وإن كان يعني النية للجميع إنما الأعمال بالنيات، لابد من نية الفريضة والنفل، لكن هنا المقصد تبييت النية من الليل، تبييت النية من الليل. وكان الأصل إنه لا صيام إلا بتبييت نية من الليل، لغاية ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أنه صلى الله عليه وسلم صام بنية من النهار، فقلنا يبقى على ذلك يصح في النافلة صوم بنية من النهار، وقد يصح ذلك في الفريضة بنية من النهار للمعذور، للمعذور إلا ما يعرفش النهار من رمضان فنام بالليل وهو يقول إذا كان غدا من رمضان فإني صائم، وما جزمش بهذا الشيء، أصبح النهار قالوا النهار رمضان فنوى إني صائم، فالراجح أنه تصح وإن اختلف العلماء في ذلك. برضو ذكرنا أنه لو قال إن شاء الله، وفرق بين من يقول إن شاء الله أنا صائم غدا يقصد بها التحقيق والتبرك بها، وبين من يقصد التعليق، التعليق يعني مش ناوي أصلا، ولكن لو شاء ربنا أصوم، على ذلك هذا لا تنفع منه هذه النية بها على هذه الصورة، إن شاء الله أنا صائم زي ما إنسان يقول للتاني إن شاء الله حجي لك، إن شاء الله هو ما فيش في نفسه إن يجي أو يعلق على شيء إذا شاء الله عز وجل. لكن الذي يجزم ويقول هذه الكلمة تبركا بالكلمة وتحقيقا للمعنى أنا صائم إلا أن يشاء الله عز وجل شيئا. ولذلك في فرق لغوي بين أن تقول أنا سأصوم إن شاء الله سأصوم، وبين من يقول هنا إن شاء الله سبحانه لي الصيام أصوم، إن لم يشأ لم أصوم. يبقى أنا صائم إن شاء الله يقصد بها الجزم، إن شاء الله أنا صائم هذا الشيء، أو إن شاء الله أبقى أصوم إن شاء الله، يعني يقصد بها يعني أنا مش ناوي بس لو ربنا شاء نبقى نصوم. يبقى على ذلك هنا يفرق بين إنسان غير جازم ويقول النية تعليقا على، يقول المشيئة تعليقا عليها، فهذا لا يصح منه صوم، ولكن يصوم نافله، يكون يصح منه على نافله ليست فريضة، فريضة لابد من الجزم. فإذا قال إن شاء الله قصد بها التحقيق، وده الغالب في كلام الناس إنه يقول إن شاء الله أعمل كذا إن شاء الله حي لك إن شاء الله، وهو يقصد بها التحقيق لهذا الشيء، يقصد بها التحقيق. لكن لو قال أنا لن أصوم إلا أن يشاء الله، مش حصوم إلا أن يشاء الله، مثلا هو مسافر ووعدته في السفر إنه بيصومش، فبيقول أنا بكرة ناوي السفر فأنا مش حصوم إلا أن يشاء الله، يعني إذا شاء ربنا حاجة تانية. هنا صباح الصبح ونواش السفر مكان، هنا بيتني ولا لم يبيت؟ لم يبيتني، مفيش نية عند هذا الإنسان. يبقى على ذلك هنا فرق من يقول إن شاء الله أصوم إلا أن أسافر، وبين يقول لا أنا مش ناوي نية للصوم وأنا ناوي السفر، فجازم لأنه لا يصوم. فإذا جازم لعدم الصوم وأصبح وهو مقيم، يبقى على ذلك يلزمه القضاء، لأنه بات من الليل وهو لم يجزم بنية على الصوم. فروض الصوم، الصوم يعني أقول أنه أي فرض الصوم عليه؟ فرض الإمساك، الإمساك. يبقى فروضه الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، هذا فرض الصوم. الإمساك عن المفطرات، وحي الكلام عن المفطرات، من طلوع الفجر الثاني من الفجر الصادق إلى غروب الشمس، لقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يبقى التبين، التبين، والتبين صيغة التفاعل مع التحقيق، اليقين، اليقين مش مجرد الظن. يبقى لو أن الإنسان لسه ما استيقنش بينظر إلى الفجر ويشوف يا ترى طلع، لا ما طلعش لسه ما ظهرش شيء، يبقى على ذلك له أن يأكل ويشرب حتى لو غيره قال أنا استيقنت أنا غيره. هذا بالنسبة لمن يرى، بالنسبة لمن يرى. أما بالنسبة لمن يعرف عن طريق النتيجة أو عن طريق الحساب أن الفجر على الساعة كذا، خلاص صار الأمر يقينيا بالنسبة له، ما فيش حاجة اسمها أنا شاكك وده بنيت على إيه الشك وبنيت اليقين على إيه. هنا الجميع بيعمل على النتيجة أو بيعمل على الحساب، طالما أنت استيقنت أن الغروب على وقت كذا، ما فيش معنى أنك تقول أنا معي الساعة والغروب بس حستيقن. استيقن إيه؟ أنت لا تنظر في الشمس حتى تقول استيقن. يبقى على ذلك هنا أنت وغيرك تستوي، أنت والغير، في أنه الساعة كذا بداية الصيام، الساعة كذا نهاية الصيام. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر مستطيل، ولكن الفجر المستطير في الأفق، ولكن الفجر المستطير في الأفق. يقول لنا هنا حديث حسن، هذا الحديث موجود صحيح مسلم فهو حديث صحيح، ولكن الرواية اللي هو يذكرها دي رواية الترمذي، فلذلك هو يقول حسن وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. لكن الحديث أصلا موجود في صحيح مسلم من حديث سامراء بن جندب رضي الله عنه، وفيه لا يغرن أحدكم داء بلال من السحور ولا هذا البياض حتى يستطيل. حتى يستطيل يعني حتى ينتشر، استطارة انتشار الانتشار. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ما تستيقن، يبقى حتى لو أن المؤذن بينظر، يعني هنا بلال لم عسى ساعة ولا مكتش في ساعات، ولكن بلال بيبص بيشوف، وبلال يؤذن بالليل، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كله واشرب كله واشرب لغاية ما يؤذن ابن أم مكتوب. طيب ابن أم مكتوب هذا أعمى لا يرى، إن كان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، فكان الناس يقولون لابن مكتوم أصبحت أصبحت خلاص الصبح طلع. الذي ينظر في طلوع الفجر قد يكون قوي الإبصار جدا فيقول خلاص الفجر طلع، وغيره قد يكون أقل منه في الإبصار مش شايف ما طلعش، يبقى هذا استيقن وهذا لم يستيقن. الذي لم يستيقن له عذره، له عذره. وعلى ذلك يحمل بقى ما جاء عن الصحابة إن كان المؤذن يؤذن وهم يكلوا وهم يخلوا، وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن والإناء على فمك أكمل الشرب بتاعه. هنا هذا الحديث مع الآية اللي عندنا والأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي فيه الوقت للصيام من عند طلوع الفجر، لو ترك الأمر أنه الإناء على فمك كمل شرب بتاعك، طيب أكمل شرب أشرب بق ولا بقين ولا كمل الإزازة ولا أجيب إزازة تانية معاها ولا إيه يكون فيها، طيب هذا الإناء فيه نبيذ وفيه تمر أشربه وكل التمر اللي فيه ولا كفاية الشرب بس ولا إيه يكون فيه، أمر محير جدا. فعلى ذلك لو إن هذا الحديث في هذا الباب حديثا صحيحا، لو أن هذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله وبنى عليه انه يجوز انه الانسان حاطط على بقه الميه كمل شرب حتى لو الاذان اذن، لكن رفض ذلك جماهير العلماء، وجماهير العلماء اصوت في هذا الشيء، جماهير العلماء اصوت في هذا الشيء. هنا الحديث مش لوحده في الباب، والعباده ما نحطلهاش مجال الظن والشك، نعمل ولا ما نعملش، ده ياخد وما ناخدش، يبقى يتلاعب الناس بالدين. أحيانا الشيء يأخذ به البعض اجتهادا، ولكن يفتح أبواب التلاعب للناس كلها، يلعب الناس. هنا المانع أن أنت والله اجتهدت وأخذت بالحديث عشان صححه فلان، فأنا هاخد والأذان أذن والمية على وأكمل هكمل الشرب، وده يقوم واحد تاني لسه المية على الترابيزة يروح واخد المية يشيل أحد طبقه، التالت يجري على الحمام يملى كوز المية، إيه هيفرق بين هؤلاء؟ ايه فرق الاولان يعني عشان مية على بقه يقول بسرعة حط ايه وانا اسرع منك حجري واجبها قبل ما تخلص يكون انا خلصت. اذا اتفتح الباب الان، هي نظرة الفقهاء او الاصوليين لما يتكلم ان الشريعة تعلق الاحكام بالعلل وليست بالحكم، تعلل الاحكام بالعلل، لك لان العلة وصف ظاهر وجودي منضبط، العلة منضبطة، إنما الحكمة لا ليست منضبطة. فلما علقت الشريعة الإفطار في نهار رمضان على السفر وعلى المرض، السفر والله مضبوط اسمه مسافر مش قاعد، فعلى ذلك ليه المسافر حطت عنه هذا الصيام؟ لوجود المشقة. طيب ما تخلي المشقة هي لما كان به مشقة يبقى يفطر في نهار رمضان وخلاص بقى أسهل فيها، ألا ما يصلحش هذا الشيء. المشقة كل إنسان عند نفسه يرى أن عمله أصعب عمل في الوجود، أصعب عمل في الوجود. أنت بتشتغل بتكتب كاتب كتابة صعبة صعبة بتتأرمع من الكتابة مبقدرش، الثاني نفسه بيرفع الطوب من الدور الأول للدور العاشر يطلع بيقول لك مين أشق مني العملي مشق، السواق يلاقي نفسه بيسافر في الحر ويسافر في كذا لك عملي مشق. كل إنسان حتى اللي قاعد على باب البيت قاعد بيحرس اللي انت بتتريق عليه حط كرسي قدام البيت ويحرس لك عملي مشقة طول النهار، بلاقي الناس اللي داخل واللي طالع بتعب جدا وهو قاعد على الكرسي بتاعه، أنت ترى إنه بيتعبش وهو شايف إنه بيتعب جدا، وكل إنسان في نفسه يرى هذا الشيء، يبقى المشقة غير منضبطة، لا تنضبط. لذلك المشقة لا تكون علة، إنما العلة يقول لنا السفر، السفر فيه مشقة، يبقى هنا السفر حيقلل. لو قلنا من كان به مشقة كم واحد حيفطر؟ 90% من الناس حيفطر. إذا قلنا السفر يبقى هنا اللي بيسافر 1% من الناس، قل الأمر. ذلك التعليق بالعلة كان أفضل من التعليق بالمشقة التي لا تنضبط. يقول العلة وصف ظاهر منضبط وجودي علقت الشريعة الحكم عليه، هذه العلة الوصف الوجودي الظاهر المنضبط. فعلى ذلك نرجع هنا نقول إن مسألة الإناء على فمه، الحديث اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه، يعني الإمام ابن القيم أشار إلى أن الحديث ده في شيء في علة، ولذلك ما أخذش بهذا الحديث وقال لك الظاهر أن الراوي انتقل من شيء إلى شيء، لأن هذا الحديث وإن كان مروي من حديث محمد بن عمرو أو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، لكن الراوي نفسه قال أظنه كذا، اللي هو عبد الأعلى بن حماد عن حماد يروي قال أظنه كذا، قال يبقى هنا في شك في هذا الحديث، وقال إن ابن القطان علل الحديث بهذا الشيء وضعفوا الحديث، وأحسن لما ضعفوا خلاص خلصنا من وجع الدماغ في وراء هذا الشيء، لأن عندنا قواعد ثابتة في هذا الأمر، قواعد ثابتة كلوا واشربوا حتى يتبين، إداني حد حتى لما تبين الآن أتم الصيام إلى الليل. الله طب هو تبين الآن وأنا على بقي مية أكمل الشرب على هذا الحديث أصبحت الآية اللي قاطعة مش قاطعة لي. مش قاطعة. طيب وحتى يدخل هذا الشيء ويمنع لي معنى من الآية يبقى نسخ لشيء منها، ما يكونش نسخ لجزء منها إلا بشيء يقيني مش شيء مختلف فيه. لذلك ما تفرحش بمثل هذا الشيء، صححه فلان صح فلان أو فلان الكذا، وإن ما فيش مانع ورحمة بالناس وتيسير على الناس. اصبر بس قبل ما تتهور في هذا الشيء، العلماء وقفوا هنا موقفا وقالوا لا لا لا لا، الحديث يا إما ضعيف يا إما حديث صحيح، وما نقدرش بمثل إن احنا نقيد القرآن ما فيه، والأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تعارض هذا الحديث. الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يغرنكم أذان بلال عن سحوركم. أذان بلال، إن بلال يؤذن بالليل، ولكن الأذان اللي عند استطارة الفجر الآن تمسك. فيقول صلى الله عليه وسلم لا يغرن أحدكم نداء بلال من السحور ولا هذا البياض حتى يستطير، حتى يستطير معناه غاية، إذا استطار بمعنى انتشر معنى ظهر. والآية يقول حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. يمكن حد يتخيل يستطير لغاية ما ينتشر يعني اللي وقت الإسفار، هذا خطأ، وإن فهمه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والظاهر أن هذا كان في وقت من الأوقات، كان ذلك إن هم يأكلوا ويشربوا في وقت الاستطارة ثم منعوا من ذلك، أو الظاهر أنه تأويل من بعضهم زي ما فهم عدي بن حاتم وغيره، إن الخيط الأبيض والخيط الأسود لما يتبين، لما يتبين مش معناه شروق الشمس، لا، أنت تتبين الخيط الأبيض والخيط الأسود وقت الإصفار، وقت الإصفار يعني بعد الفجر بحوالي ساعة إلا ربع أو كذا، لما تلاقي السماء فوق بعد السواد اللي فيها صارت اللون إلى الزرقة الخفيفة، ابتدي أنت تبين، تشوف اللي جالس جنبك وأنت ماشي بالشارع ممكن تشوف خيط أبيض وخيط أسود، تعرف تميز بين الاثنين وأنت من غير نور ولا غيره في وقت الإصفار. يبقى هم قد يكونوا فهموا هذا الشيء، ولكن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الكثيرة بتدل على أنه وقت الصيام عند تبين الفجر. فإذا تبين الفجر والإناء على فمك، الآن واحد من اثنين، يا إما أعمل بأنه حتى يتبين، قد تبين يبقى لا يجوز لك أن تأكل أو تشرب، أو أخذ بأنه إذا كان الإناء على فمك اشرب الإناء، يبقى أنا شربت بعد ما تبين، يبقى لغيت المعنى اللي في الآية واللي في الحديث. وفرض التعارض نقول هذا حديث فرض واحد، الباقي جملة أشياء قطعية، يبقى نلغي الفرض باعتبار الباقي. وده الشذوذ اللي يقول العلماء في أنه الحديث الشاذ مخالفة الثقة للثقات، أو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. فإذا جاء طريق فرض وجاء طرق كثيرة في خلاف هذا الشيء، نقول هذا متعارض مع هذا الشيء. لكن مع ذلك العلماء قالوا طب ليه نقول هذا؟ لا، الحديث صحيح، الحديث صحيح، ونأخذ بهذا الحديث زي ما يقول ابن حزم رحمه الله، ولجمع جميل لطيف في هذه المسألة، يقول لك إنه كان النظر لوقت الفجر نظر بالعين، المؤذن يراه والثاني يراه والثالث يراه والرابع يراه، المؤذن يرى ونظر حاد، أو المؤذن نظر ضعيف وغير نظر أقوى منه فيدل المؤذن على كذا، واحد ثالث لا مش شايف هذا الشيء، فلذلك يقول لك أنا مش شايف الفجر، فين الفجر اللي تقول عليه؟ يعني الكلام كله كنظر شيء وكواقع عملي شيء ثاني. كنا نخرج في سنة من السنوات عشان نشوف وقت الفجر ونشوف الخيط الأبيض، ربنا بيقول عليه حتى يتبين لكم الخيط الأبيض. يمكن وأنت تسمع الآية تظن هذا من المجاز، مثلا الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، تظن هذا الشيء، لكن حين تخرج أنت وتنظر بنفسك بس تكون تفهم هذا الشيء، تفهم هذا الشيء إنك تعرف فين حتبص، تمام معك بصلة تعرف أنت فين مكان شروق الشمس، تنظر في الشروق مكان الشروق، تعرف الغروب بين الشرق وبين الغرب، تعرف هذا المكان اللي هيطلع منه الخيط الأبيض. أول ما يطلع هتلاقي كأنه حاجة كده خيط متقطع، حاجة نقطة جرت وشوية نقطة ثانية جرت شوية نقطة ثالثة جرت، تقول الفجر طلعه لم يتبين بعد، لم يتبين، حاجة بتجري نور أبيض من الشرق لغاية الغرب على امتداد الأفق على الأرض، شوية شوية تلاقي النقطة دي عبارة عن خط متقطع متقطع، ثبت في النهاية خط خط خط خط، ترى خط من نور على امتداد هذا الخيط الذي ذكره الله عز وجل. إنسان يرى النقطة الأولى الفجر طلعت لسه في شك ولا ما فيش، كل واشرب، لو الإناء على فمك اشرب الإناء، كمل الإناء، ما فيش إشكال الآن إنه هذا راجع لهؤلاء الصحابة الذين اختلفوا، واحد بيقول طلع والتاني لم يطلع. طيب جبنا هذا الشيء منين؟ ابن عباس رضي الله عنهما لما عمي كان يسأل الرجل يقول طلع الفجر فينظر طلع يسأل الآخر طلع يقول لم يطلع قال شككتما لعمر الله شككتما روح شاف شرب إن شكيتك ما فيش ما ابن عمر كان نفس الشيء يسأل إنسان ويسأل إنسانا ما يختلف اتفقوا يقوم ينقطع عن الطعام والشراب لما يختلفان يقوم يشرب يقول لا لسه ما استيقن يبقى هنا حتى يتبين حتى تستيقن يبقى إذا قلنا بصحة هذا الحديث لا يخالف الأشياء المقطوعة المسلمة إنه طالما أنت تنظر إلى الفجر وأنت تفهم في الفجر ووجدت أن المؤذن أذن قبل الفجر لمانع حتى لو الإناء على فمك أن تشربه تأويل صالح ولا غير صالح تأويل صالح لهذا الشيء بلا معنى أن أنا أتحجر مع الحديث وقل هو كده أنه حتى لو تبينت حتى لو عارف تماما طالما الإناء على فمي أن أنا أخذ هذا جمود هذا جمود ويخالف القطعيات من الدين كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل إذا تبين فأمسك يبقى هذا يقول لي إذا تبين فأمسك والحديث بيقول إذا تبين الماء على فمك بفرض اشرب في واحد مبيح والآخر حاضر إذا تعارض المبيح والحاضر أقدم إيه؟ الحاضر إذا تعارض الاثنين هذا في أصول الفقه ولذلك مهم يا جماعة دارس الفقه أن يدرس أصول الفقه مهم دراسة أصول الفقه علشان ما يقولش فلان المحدث قال كذا كلامه جميل وهو عارف لا مش عارف كل حاجة هذا كلام فقهاء وكلام أصوليين أعرف الكلام ماشي مع هذا شيء ولا إيه وإذا حصل التعارض له التعارض والترجيح مش بتاع المحدثين ده بتاع الفقهاء والأصوليين الكلام عن التعارض والترجيح ولذلك من مسائل أصول الفقه الترجيح الكلام عن التعارض والترجيح وتعرف كيف ترجح إذا حصل تعارض بين حديث وحديث أو بين ظاهر آية مع ظاهر آية أخرى وإنه الترجيح أحيانا يكون بنوع من الإجحاف على واحد من الدليلين لأنه بنقول هذا دليل وهذا دليل ده بيعارض ده طيب هعمل إيه في الاثنين يا إما أخذ واحد والغي الثاني يقول لك أنت أعملت هذا وأهملت هذا يقول لك لا الترجيح إعمال لأحد الدليلين الجمع بين الدليلين هذا إعمال لكل من الدليلين يقول لك الإعمال أولى من الإهمال أنك تعمل الحديثين أو الحديث والآية أولى من إهمال واحد من الاثنين طب هذا الإعمال يقول لك ولو بنوع من التعسف على واحد من الاثنين ما هوش هيجي اللي بهذا الشيء إنه ده بيقول لي لا وده بيقول لي آه أنا بقول لا دي في كذا والآه دي في كذا يبقى أخذت أنا بالإثنين فيها ومع شيء من الإجحاف على واحد من الإثنين وده الصواب اللي في هذه المسألة علشان لما تقرأ الحديث ما تتفجعش بقى في هذا الحديث ما في حديث هو بيقول وأنا أشرب طالما المؤذن أذن وأنا عارف إن هذا فجر صدق وأشرب لا ليس ذلك إن بفرض الصحة في الحديث فرض يقول لك اشرب نقول ما يمكن قبل أن يبين الله سبحانه تبارك وتعالى للمسلمين أنه حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وكانت كلمة من الفجر ما نزلتش مع الآية لما نزلت الآية كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ثم أتموا الصيام إلى الليل هنا كلمة من الفجر ما كانتش نزلت لذلك كانوا بيأكلوا ويشربوا لغاية ما هم يشوفوا خيط أبيض فلما نزلت من الفجر عرفوا أنه بياض الفجر وسواد الليل برضو من الأحاديث اللي جاءت في ذلك قول في الصحيحين عن عمر مرفوعا إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس أفطر الصائم إذا أقبل الليل منها هنا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا يبقى هنا إقبال الليل من المشرق إدبار النهار من المغرب يبقى كأنه يقول لك استيقن ما تفطرش لغاية ما تستيقن وغربت الشمس إدالك ثلاث أوامر هنا أو ثلاث علامات أو ثلاث شروط هنا طبعا استيقنت أقبل الليل خلاص انتهى أقول لك صحيح بس ممكن تكون سحابات غطت الشمس ما تكونش غربت الشمس فأنت شفت الليل لكن لسه الشمس ما غربت أفطر الصائم أنت إذا تيقن من هذا الشيء يبقى ليس لك أن تفطر على الشك وإنما تفطر على اليقين فمن شك في غروب الشمس غربت ولا ما غربتش حكله خلاص وتبين أنها لم تغرب فهو مفطر عليه القضاء عليه الخط يبقى بينقضي الصيام بغروب الشمس وده إجماع المسلمين على ذلك والحديث كما سمعتم عن النبي صلى الله عليه وسلم برضو جاء عن عبد الله بن أبي أوفى هذا في الصحيحين كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهو صائم. فلما غربت الشمس قال لبعض القوم: يا فلان قم فاجدح لنا، يا فلان قم فاجدح لنا. فقال: يا رسول الله، لو أمسيت؟ قال: انزل فاجدح لنا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عايزين نفطر، هم في مسير أو في سفر. فلما غربت الشمس، كأن الرجل يعني بيقول: طب ما نستيقن أحسن، نصبر شوية لغاية ما يدخل شوية من الليل. إنه هنا مش هتعلم النبي صلى الله عليه وسلم، كان المفترض عليه أنه ينفذ مباشرة ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انزل فاجدح لنا. قال: إن عليك نهارا. هو في ظن لسه في نهار، كأنه لا يفرق بين إنه وقت الغروب ووجود شيء من بقايا الشمس وهي تحت الأفق اللي هو الشفق، كأنه فاكر هذا من النهار. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمره أنه يجدح، ومعنى يجدح يعني يحط السويق على الماء ويقلبه، يعني شرب يعني من السويق والماء. السويق اللي هو دقيق الشعير، دقيق الشعير يخلطه بالماء. قال: انزل فاجدح لنا. فنزل الرجل وفعل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الإنسان لما تغرب الشمس ويستيقن على ذلك يفطر، الآن لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عدلوا الفطرة، ما عدلوا الفطرة. وليس التعديل بمعنى أنه يبادر بنفسه بسرعة وهو شاخخ ويفطر، لا، عدل الفطر معنى أفطر عند غروب الشمس حين يتبين له ذلك. كما أنه يمسك حين يتبين الفجر، كذلك يأكل حين يتبين الغروب. طيب، بيقول لنا سننه تعجيل الفطر وتأخير السحور. السحور، انت عارف الفرق بين السحور والسحور، وإن كان البعض يقول هي كلمة بيطلق الدين على شيء، لكن الأفضل أن يقال السحور، التسحور نفسه، فعل التسحور. السحور الطعام، يعني يؤخر طعام السحور. وإن كان هنا كلمة السحور برضو يجوز تقول تأخير السحور، تأخير السحور فعل السحور. لحديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال أمتي بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطر. ما أخروا السحور يعني أخروا الطعام بتاع السحور، أو أخروا السحور يعني أن يتسحروا. سنن تعجيل الفطر وتأخير السحور لحديث أبي ذر. الحديث أصله صحيح، لكن التمام بتاعه ان هو: لا تزال امتي بخير ما اخروا السحور وعجلوا الفطر، بهذا التمام ضعيف. والروايه الصحيحه: لا تزال امتي بخير او على الفطره ما لم يؤخروا المغرب الى ان تشتبك النجوم. فذكر صلى الله عليه وسلم تاخير المغرب، ان يؤخر صلاه المغرب لغايه ما تشتبك النجوم، لغايه يعني قبل العشاء. لا تزال الأمة بخير بالمواظبة على أوقات الصلوات، وكذلك إذا عجلوا الفطر عند غروب الشمس. يبقى لفظ الحديث: لا تزال أمتي بخير أو على الفطرة ما لم يؤخروا المغرب إلى أن تشتبك النجوم. إنما ثبت من فعله أنه كان يؤخر السحور صلى الله عليه وسلم. السنن أيضا الزيادة في أعمال الخير من القراءة والذكر والصدقة وغيرها. وقوله: جهرا إذا شتم إني صائم، لحديث أبي هريرة مرفوعا: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط، فإن شتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. يدي من الأشياء اللي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الأدب يعني في الصوم، من الأدب تعديل الفطر وتأخير السحور. هذه سنن، وأنه يزيد في أعمال الخير من القراءة والذكر والصدقة في رمضان أو في اليوم الذي هو صائم فيه، هذا من أفضل ما يكون. كذلك لو أن إنسانا أذاه بشيء فليقل إني امرؤ صائم، يرفع صوته علي، أراد أن يشتمه يسخط يرفع صوته يقول إني امرؤ صائم. إني امرؤ صائم يعني تفصيل أكثر لهذا الشيء. فليقل إني امرؤ صائم، اختلفوا هل يقول سرا ولا يقول جهرا. هنا اللي يقول إذا كان في غير رمضان يقوله سرا حتى يعني لا يرائي، حتى لا يرائي. اختار الشيخ ابن تيمية رحمه الله الجهر مطلقا يعني في رمضان وفي غيره. والإنسان لما يقول إني صائم كأنه يذكر نفسه ويذكر غيره، يعني أنا صائم مش هرد عليك. ويقول إني صائم لنفسه، يذكر نفسه أن الصائم هو الصيام عن الطعام والشراب فقط، ولكن أيضا صيام عن الأخلاق الغير الطيب. من السنة أيضا زي ما بيذكر هنا قوله عند الفطر اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، يعني داعا النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. هنا يقول أو كان يقول ذهب الظمأ وابتلت العروق ووجب الأجر إن شاء الله. والحديث جاء عن ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. بهذا النص ضعيف، لكن كان يقول ذهب الظمأ وابتلت العروق ووجب الأجر إن شاء الله. إذا قال اللهم لك صمت لك وعلى رزقك أفطرت فلا شيء، لكن اللي هو الحديث نفسه اللي فيه ضعيف اللي صح أو حسن أن يقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت أو وجب الأجر إن شاء الله، وجب الأجر إن شاء الله. حديث حسن. في الخبر إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد، يعني لا شك أن الصائم له دعوات لا ترد بالليل وبالنهار، وربنا له عتقاء من النار في حديث وذلك كل يوم وليل لله عتقاء من النار، لكل منهم دعوة مستجابة، لكل منهم دعوة مستجابة. يا ترى الدعوة عند الغروب ولا الدعوة بالنهار ولا بالليل؟ هو ما ذكرش وما صحش القول عند الفطر دعوة لا ترد، ولكن يمكن من أفضل الأوقات الوقت اللي الإنسان أكمل فيه العبادة. إذا كان الصائم له دعوة لا ترد يبقى هو في نص النهار صائم نص اليوم، في آخر النهار أكمل اليوم كله، فيبقى الدعوة عند الإكمال لعلها تكون أرجح من الدعوة عند عدم الإكمال. لكن رحمة الله واسعة والدعوات الله يستجيب لكل الدعوات، وهنا كأنه زيادة تخصيص لأنه في رمضان وفي وقت صيام الإنسان أحرى بالإجابة. يسمى أن يفطر على رطب، قال وفطره على رطب فإن عدم فتمر فإن عدم فماء، لحديث أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم يكن أو لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء. هنا التمرات جمع تمرة، هنا كان يفطر على تمرات، يبقى الإفطار الصائم الرطب البلح الطري اللي هو تمر لكنه طري أو البلح الرطب ماء بيبقى أكثر فهو أفيت من التمر وأسرع في أكله. فكان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم وجد الرطب أكل الرطب صلى الله عليه وسلم، وجد التمر أفطر على التمر، التمر أطول شوية في الإفطار، وكان يفطر صلى الله عليه وسلم على شيء ويصلي المغرب عليه الصلاة والسلام. إذا لم يكن لا رطب ولا تمر أفطر على حسوات ماء أي شربات من ماء صلى الله عليه وسلم عليه. حديث حسان الشيخ الألباني. يحرم على من لا عذر له الفطر برمضان، يحرم على من لا عذر له الفطر برمضان، لأنه ترك فريضة من غير عذر وعليه إمساك بقية يومه، وعليه إمساك بقية يومه الذي أفطر فيه لأنه أمر به جميع النهار، أمر جميع النهار يعني أنه يصوم في الآية وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فمخالفته في بعضه لا يبيح المخالفة في الباقي، عايز يعني يقول أن الإنسان اللي أفطر في نهار رمضان ناسيا هيكمل ولا إسم عليه. طب أفطر في نهار رمضان متعمدا يكمل إفطار ولا؟ اليوم له حرمة، أنت أفطرت في أول نهار، لكن الأصل الصيام يلزمك أن تمسك باقي يوم، حتى لو أمرناك بالقضاء أو بالقضاء والكفارة إذا كان مجامعا فعليه أنه يمسك باقي اليوم. أنه أفطر في بعض النهار ليس عذر له أن يكمل في باقي النهار، إنما مين له العذر في ذلك؟ الذي أفطر بعذر شرعي، أفطر بعذر إذا كان مرضا في وقت الظهر مرضا شديدا مع أضطر أنه هو يفطر أو احتاج أنه يفطر فأفطر بعد ذلك عند العصر وجد فيه شيء من الصحة بدأ يتعافى، فنقول عايز تمسك أمسك، عايز تكمل خلاص أنت أفطر لا شيء عليك. الذي يفطر سواء بعذر ولا بغير عذر عليه القضاء، عليه القضاء. ويقول لنا هنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من استقاء فليقضي، من استقاء فليقضي، وهذا حديث صحيح. واستقاء بمعنى تعمد القي، تعمد القي. ويجب الفطر على الحائض والنفساء للحديث الصحيح أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الحائض والنفساء. طيب نرجع ثاني نفصل بعض المسائل اللي ذكرناها. قلنا هيدخل في الصوم بطلوع الفجر الثاني الفجر الصادق، وذكرنا الآية كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. وجاء في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما قال أنزلت هذه الآية ولم ينزل من الفجر، أول ما نزلت هذا في الصحيحين نزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، بس قال ثم أتموا الصيام إلى الليل، قال ولم ينزل من الفجر. فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل الله بعد من الفجر. إذا كان يأكل ويشرب لغاية ما يتبين له إيه؟ الخيط الذي وضعه في قدمه في رجله لغاية ما أنزل الله عز وجل من الفجر، ففهموا هذا الشيء. وإن كان البعض يمكن ما خدش باله من ذلك زي حديث اللي في الصحيحين عن علي بن حاتم قال لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر قلت يا رسول الله إني أجعل تحت وسادتي عقالين، يعني هو برضو حتى مع نزول هذه الآية ونزول هذه الكلمة فيها برضو كان مازال يحط العقالين تحت الوساد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وسادك العريض، إذا كان أنت فهمت ده هو ده اللي هتحطه تحت الوسادة يبقى وسادك عريض، هتحط الليل والنهار تحت الوسادة. إنما هو سواد الليل وبياض النهار، إنما هو سواد الليل وبياض النهار، وده الرواية رواية الإمام مسلم. يبقى لك أن تأكل وتشرب لغاية طلوع الفجر لقوله سبحانه فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. الآن يعني في وقت الليل، الآن باشروهن، باشر أنت جامع النساء لغاية يتبين الفجر. كذلك ابتغوا ما كتب الله لكم من حلال يعني من ولد باللماء، وكلوا واشربوا هنا إباحة ما كان ممنوعا في وقت الصيام لغاية غاية، يبقى هذا يسمي مغية، مغية يعني محطوطة له غاية، إنك كل واشرب أباح لك إلى غاية، إذا جاءت هذه الغاية انعكس الحكم، انعكس الحكم، يبقى كل اشرب باشر أهلك لحد هذه الغاية، عند هذه الغاية لا يجوز لك ذلك، لا تأكل ولا تشرب ولا تباشر أهلك. يبقى الآية بيقول لنا فيها في المنطوق الآن بالليل باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض الأسود، الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هذا منطوقها. لغاية هنا عندي منطوق وعندي مفهوم. المنطوق إنه كل واشرب لغاية هذا الوقت، المفهوم انه عند هذا الوقت اعمل ايه؟ امسك، هذا المفهوم لهذا الجزء. هذا المفهوم جاء بعد المنطوق الذي يقول عشان ما تقولش لا ده مفهوم وتعرض المفهوم مع المنطوق اللي في الحديث، لا المنطوق اللي في الآية نفسها، يبقى اعطانا مفهوما وادانا منطوقا ايضا فيها، قال لنا ثم اتم الصيام، يبقى امرك اذا تبين الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر اتم الصيام الى الليل. يبقى الامساك حين تبين الفجر بمفهوم الجزء الأول من الآية وبمنطوق الجزء الثاني منها تأكيد فوق تأكيد إنه إذا تبين صم، إذا تبين صم. إذا شك هنا الشك في طلوع الفجر بنرجع للأصل وهو بقاء الليل، هنا الذي يشك اللي بينظر في الليل، بينظر في الليل ولا لسه الليل مازال موجودا الفجر لسه ما طلعش، هذا الذي يشك يبقى هنا يجوز له أن يأكل وأن يشرب ويجامع وغير ذلك حتى يتحقق الفجر، يبقى ده اللي بيراقب الفجر. أما إنسان نايم على السرير وشاف الفجر طلع ولا ما طلعش طب أشرب المية وبعدين بقى أعمل، هذا اللي بيتكلمه الآية؟ لا لا لا، هذا مطلوب منه أنه فين أن أنت تعرف الفجر طلع ولا ما طلعش وكنا نايم على السرير، إن هنا لابد أن تقوم وتشوف الساعة وتشوف النتيجة هنا حتى يتبين لك هذا الشيء. أما وإنت نايم لا أنا شاكك لسه بالليل أما أشرب أما كذا، إذا كنت وإنت تشرب ولم تنظر في شيء يدلك هنا تكون لو طلع الفجر وشربت بعدها تكون مفطرا وعليك القضاء. ولما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما يعني ليؤيد معنى الآية قال كل ما شككت حتى يتبين لك، كل ما شككت حتى يتبين لك. وثبت عنه أنه أرسل رجلين ينظران في الفجر، هذا بعد ما عمي رضي الله عنه، فقال أحدهما أصبحت، وقال الآخر لا، قال اختلفتما أرني شرابي، اختلفتما. إذا أنتم شايفين الفجر واحد يقول طلع والثاني ما طلعش، يبقى في خلاف، لسه ما زال فيه شك، أرني شرابي، فشرب رضي الله عنه. وهذا المعنى كما يقول البيهقي مروي عن أبي بكر الصديق وعمر وابن عمر، إن هم كانوا بيعتمدوش على المؤذن، كان كل واحد، الناس عايشين في الصحراء، عايشين في البدو، عارفين المدينة وعارفين البدو وعارفين أسفارهم، بيتبين صلاتهم مرتبطة بهذا الشيء، كل يوم الصلاة مرتبطة بأن الفجر يطلع، فلذلك مثل هذا لا يغيب عنه، الفجر طلع ولا ما طلعش، فرد المؤذن أذن قبل الوقت، هو يتبين، هو ينظر ويعرف أنه طلع ولا ما طلعش، فكان يأكل رضي الله عنه لغاية ما يتبين. لو أكل شاكا في طلوع الفجر ودام الشك ولم يبن الحال صح صومه ولا قضاء عليه. طيب لو أكل ظانا غروب الشمس فبانت طالعة، العكس بقى في ذلك، إنه ظن إن الشمس غربت وبعدين طلع إن لا ما غربتش الشمس، الشمس ما زالت مولودة، يبقى على ذلك إما هو تحرى وهذا أقصى ما يتحرى فلا شيء عليه، وإما لم يتحرى شيئا وتعدل إبا عليه أن يقضي يوما مكان هذا اليوم. في الحديث لا يزال الناس بخير ما عدلوا الفطر، هذا صحيح، لا يزال الناس بخير ما عدلوا الفطر، إنما الزيادة وأخروا السحور في نفس الحديث زيادة ضعيفة، وإن كان معناها معنى صحيح. طيب المسألة بيذكرها لنا الإمام النووي وغيره، اللي هي لو أكل ظانا غروب الشمس فبانت طالعة، إذا أكل وهو يظن أن الشمس قد غربت فطلعت الشمس، لا هي موجودة الشمس، يقول صار مفطرا، وهذا هو الصحيح الذي نص عليه الشافعي والجمهور، إذا هذا في مذهب الشافعية وهو مذهب الجمهور أيضا. قال وفيه وجه شاذ أنه لا يفطر فيهما، أنه لا يفطر، معناه أنه ظن الفجر طلع ولا ما طلعش، هو ظن أن الفجر ما طلعش فأكل وشرب، بعد كده طلع أن لا أنت أكلت بعد ما الفجر طلع، والعكس عند الغروب، ظن أن الشمس غربت فأكل وشرب ثم تبين له أنه أكل قبل غروب الشمس. والجمهور العلماء على أنه أفطر وعليه القضاء في الحالتين. قال وفيه وجه شاذ أنه لا يفطر فيهما، قال عن هذا الوجه إنه وجه شاذ، ومش شرط إنه هو ذكر إن هذا الوجه شاذ بكل شاذ حقيقة، هذا الشيء نشوف الدليل اللي فيه هل هو شاذ ولا مش شاذ هذا الشيء. قال هذا الوجه مخرج من الخلاف في من غلط في القبلة، فهمت قبل كده معنى مخرج لما يذكر الفقهاء، يقول هذا القول مخرج على المذهب، معنى مخرج يعني إيه؟ يعني أيوة، يعني الإمام له نص في مسألة تانية، هذا النص في المسألة قاسوا عليها هذه المسألة فيه، فقال لك هذا مخرج على هذه المسألة. وقد يكون الإمام له نص في هذه المسألة خلاف اللي هم خرجوا عليه، لذلك الإمام النووي هنا يقول هذا وجه شاذ، ليه؟ لأن الشافعي نص على الإفطار أصلا، على الإفطار، فلما يخرج على وجه آخر يقول لك بس نص الشافعي على النبط، أنت هتخرج على إيه؟ قال وهو مخرج من الخلاف في من غلط في القبلة، يعني إنسان صلى وهو ظن بعد ما تحرى والقبلة فين، القبلة كده، اتحرى وصلى هنا، لا القبلة كده بعد الصلاة، قال خلاص طالما أنه تحرى الصلاة صحيحة، يبقى قالوا هذا تحرى، كذلك هذا الذي تحرى إنه الشمس غربت تحرى وجدنا غربت فأكل وشرب، بعد ذلك تبين لا ما غربتش، يبقى على ذلك قالوا حنقصها على مسألة القبلة. وعلى إيه كمان؟ قال ومن الأسير إذا اجتهد في الصوم وصادف ما قبل رمضان ونظائر ذلك، يعني عايز يقول لو أن إنسانا أسيرا في بلاد الكفار وقعد في زنزانة لوحده محدش بيقول له جه رمضان ولا جه شعبان ومش عارف دخول الشهور، وبدأ يتحرى يحسب حسابات وأخطأ في الحسابات، فبدأ في صيام رمضان من نص شعبان مثلا، هنا تحرى بعد ما صام الشهر كاملا، تبين له بعد ذلك بفترة انه لا ما كان نصه في رمضان ونصه قبل رمضان، هنا يعمل ايه؟ قول من الاقوال فيها انه خلاص صام اللي عليه لانه ما كانش يقدر يعمل اكثر من ذلك، قول له وجهة من النظر، لكن الاولى في مثل هذا انه يفطر، انه يقضي مكان الايام التي صامها في شعبان، لانه تبين انه صام رمضان قبل وقته، صام قبل وقته، يبقى على ذلك يعيدها، ولكن في قول من الأقوال إنه صوم صحيح وانتهى، فخرجوا على هذا نفس اللي ذكر هنا، إذا أكل يظن الشمس قد غربت فوجدها لم تغرب. طيب يقول روى الإمام مالك عن زيد بن أسلم عن أخيه أن عمر بن الخطاب أفطر ذات يوم في رمضان في يوم غيم ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس، فجاءه رجل فقال يا أمير المؤمنين طلعت الشمس، فقال عمر الخطب يسير وقد اجتهدنا. هذا صح عن عمر رضي الله عنه، قال الخطب يسير وقد اجتهدنا. بس ايه معناه، ايه معنى الخطب يسير؟ هنا يقبل التأويل فيها، الخطب يسير وقد اجتهدنا معناش حاجة، او الخطب يسير معلش نقضي يوم مكانه والقضاء سهل. لذلك الامام مالك حملها على القضاء، قال الخطب يسير القضاء فيما نرى، القضاء فيما نرى، يعني الذي نراه هذا ليس نصا من عمر رضي الله عنه، إنما هو اجتهاد من مالك رحمة الله عليه أنه يقضي. نفس الكلام حيقوله لنا الإمام ابن قدامة في هذا المعنى. قال روى زيد بن وهب قال كنت جالسا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان في زمن عمر بن الخطاب، فأتينا بعساس فيها شراب من بيت حفصة، يعني سيدة حفصة كانت بتطلع لهم حلل أو إرب كبيرة، الأقداح كبيرة فيها شراب يفطروا عليه رضي الله عنها. فلما أخذوا وظنوا أنه من الليل قال فشربنا ونحن نرى أنه من الليل، ثم انكشف السحاب فإذا الشمس طالعة. قال فجعل الناس يقولون نقضي يوما مكانا، قال عمر والله لا نقضي ما تدانفنا لإسم، والله لا نقضي. يبقى هذا نص عن عمر رضي الله عنه قال والله لا نقضي، لا نقضي. فإذا جاء إنه الخطب يسير يبقى على ذلك كأنه يقصد لا نقضي، أو إنه مرة اجتهد وقال نقضي ومرة اجتهد وقال لا نقضي، يبقى بناء على ذلك إنه أحد الاجتهدين لا ينقض الآخر. فإذا أخذت بالاحتياط وقضيت لا شيء، ولكن هل يجب القضاء؟ نشوف إيه الأدلة إن وجوب القضاء في ذلك. ابن قدامة يقول من يقول أنه لا يجب القضاء قال لأنه لم يقصد الأكل في الصوم، ما أصابش ما تعمدش أنه يأكل في الصوم، فلم يلزمه القضاء كالناس، يعني قياسا على الناس، الناس أكل في نهار رمضان ومع كده قلنا له لا هذا أخطأ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فهنا جعلهم زي بعض. فإذا احنا قلنا المكره لو جابوا إنسان فتحول بقه في نهار رمضان كبوا في مية بلعها مضطرا صيامه صحيح، ما زال صيامه على ما هو. لو أنه نسي فأكل صيامه صحيح، أطعمك الله وزيك. طب إيه اللي خلى التلتة تنفرد عنها؟ ما هم التلت حالات ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، يبقى تمشي التلتة زي بعض، الخطأ والنسيان. فإذا أخطأ الإنسان بعدما تحرى يبقى على ذلك لا شيء عليه. يقول ابن قدامة لنا أنه أكل مختارا، يعني هذا الذي لما ظن أن الشمس غربت فأكل، يقول هذا متعمد أنه يأكل، يعني عارف أنه يأكل، الناسي وإن كان متعمد الأكل بس ناسي أنه في نهار رمضان، فهذا معذور. وإن كان التفرقة بينهم ما يعني لا تتضح التفرقة بين الاثنين، أنه هذا متعمد يأكل مش متعمد يأكل في نهار رمضان، هذا في ظنه أن الشمس غربت، زي ما الآخر الذي نسي في ظنه أنه مش في رمضان، فعلى ذلك ما فيش فرق بين الاثنين. قال ولأنه جهل بوقت الصيام فلم يعذر به، لأنه جهل بوقت الصيام فلم يعذر به كالجهل بأول رمضان، ولأنه يمكن التحرز منه. والله لو كان يمكن التحرز منه لا تحرز، ولكنه ظن أن الشمس غربت فلذلك أكل. قال وفارق الناس فإنه لا يمكن التحرز منهم. وأما الخبر فرواه الأسرم أن عمر قال من أكل فليقضي يوما مكانه. يبقى عن عمر رضي الله عنه جاء الروايتين، رواية أنه لا شيء، رواية أنه يقضي يوما مكانه، وإن كان رواية أنه لا شيء أصح من رواية الأخرى اللي اختارها ابن قدامة رحمه الله. روى البخاري من حديث هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر الصديق قالت أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس. بس هو ده اللي روته أسماء رضي الله عنها، أفطروا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم، بعد ما فطروا الشمس طلعت يتبين أنهم أفطروا قبل غروب الشمس، قبل غروب الشمس. قيل لهشام، هشام ابن عروة ابن الزبير، قيل فأمروا بالقضاء، قيل لهشام تابعي وأبوه أيضا تابعي، عروة بن الزبير تابعي وعمه عبد الله بن زبير صحابي، هنا فرق السن خلت عروة تابعيا وخلت ابن زبير صحابي رضي الله عنهما، والصحابي لقي النبي صلى الله عليه وسلم ورأى النبي صلى الله عليه وسلم، التابعي لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، فعروة لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك هو تابعي ولكن من كبار التابعين رضي الله عنه. هشام بن عروة من التابعين أوصاتهم أو نحو ذلك. قيل لهشام فأمروا بالقضاء، أمروا بالقضاء، قال لابد من قضاء، لابد من قضاء، يعني هشام بن عروة بيقول لازم قضاء. طيب ده بالقضاء ده منين؟ والحافظ بن حجر بيقول ضروري عنده نص آخر، لذلك عمل بهذا الشيء، هذا احتمال، احتمال واحتمال انه اجتهاد منه، وخصوصا ان اباه اللي هو عروة بن زبير مذهبه انه لو فعل هذا ليس عليه قضاء، ليس عليه قضاء. فهشام بن عروة كأنه اجتهد في هذا الشيء، ولذلك الحافظ بن حجر بيقول انه اختلف في هذه المسألة، فذهب الجمهور إلى إيجاب القضاء، وجاء ترك القضاء عن البعض من العلماء منهم مجاهد والحسن، وبه قال إسحاق وأحمد في رواية، واختاره ابن خزيمة، اختاره ابن خزيمة رحمه الله، يقول قول هشام لابد من القضاء لم يسند، لم يسند، يعني ما ذكروش مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وما أسندش عني هذا الشيء، ولم يتبين عندي أن عليهم قضاء، ولم يتبين عندي أن عليهم قضاء، هذا قول جيد في ذلك. ولذلك الإمام ابن القيم ذكر هذه المسألة في تعليقه على سنن أبي داود، وذكر الخلاف بين العلماء في ذلك، ورجح في النهاية أنه اللي جاء عن عمر أنه لا قضاء أصح من اللي جاء عنه أنه عليهم القضاء، ورجح أنه الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان ومستكره عليه أنه يمشي مع الجميع. لكن هنا بقى نقول برضه الإنسان الذي أفطر عند غروب الشمس هل بيده وسيلة أن يعرف الغروب أنه غربت ولا ما غربتش، ولا ليست عنده هذه الوسيلة؟ إذا شك الشمس غربت نقول الأصل أنك لا تأكل، شككت يبقى هنا لا تأكل لغاية ما تغرب الشمس يقينا، لبين النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنه غابت الشمس منها هنا وجاء الليل منها هنا وغربت أو غربت الشمس فقد أفطر الصائم، ذهب النهار منها هنا وأقبل الليل منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، يبقى اليقين استيقن يفطر، لم يستيقن ليس له أن يفطر. ولكن فرضنا أنه في يده الساعة وعارف غروب الشمس على الساعة 7 مثلا، هنا نظر في الساعة لها 7، سمع المؤذن في الجامع أذن فيها، يبقى عمل اللي عليه، عمل أكثر من هذا الشيء. وإحنا هنا بين في البلدان وإحنا في البيوت لا نرى غروب الشمس، مش هتشوف لما انتش عندك في صحراء هتشوف قدامك الشمس تسقط تحت الأفق، هذا عمل ما عليه. فإذا تبين أن الساعة مقدمة والمؤذن أخطأ يبقى على ذلك الراجح أنه لا شيء عليه، لا شيء عليه دينا. ويقال مثل هذا عند الفجر إنه نظر في الساعة وسمع الأذان، خلاص هنا الإنسان أمسك، يمكن قبل الفجر تبين له إن المؤذن لا والله المؤذن أذن متأخر عشان ساعة أخرى كانت مأخرة، وإن الساعة بتاعتي كانت على هذا الشيء يبقى أنا أجلت، نقول معذور، معذور لأنه حاول إنه يتحرى وهذا أقصى ما يقدر عليه. لكن إنسان آمن النوم ما حاولش لا يبص في ساعة ولا يسأل ولا يعمل ويرح جاي أحد صحر وبعد ما خلص صحور بص في ساعة لا الوقت عمل، هذا مقصر ليس مقصرا، ما ينسب إليه التقصير يلزمه القضاء، ده أولى في القول بين الأذان خلاص. برضو من المسائل من جامع في الليل وأصبح وهو جنوب صح صومه، إنسان جامع أهله ونام صباح الصبح وهو على جنابه، لا علاقة بين أن يكون على جنابه وأن يصبح صائما، صومه صحيح. هنا اللي يفطر الإنسان الذي يجامع بعد طلوع الفجر، الجامع بعد طلوع الفجر. كذا لو انقطع دم الحائض والنفساء في الليل فنوت صوم الغد ولم تغتسل صح صومهما، صح يعني لا علاقة بين أن تغتسل من الحيض وبين أن يصح صومها. إذا هنا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينام وهو على جنابة صلى الله عليه وسلم ويصبح الصبح على جنابة عليه الصلاة والسلام فيصوم، وذلك في الصحيحين تقول عائشة رضي الله عنها أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان لا يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم صلوات الله وسلامه عليه. إن كان لا يصبح يعني أنه نوى الصيام بالليل وجامع أهله ثم نام صلى الله عليه وسلم، استيقظ مع الفجر يغتسل بعد الفجر صلى الله عليه وسلم ويصوم عليه الصلاة والسلام. برضو جاء عن رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وده صحيح مسلم عن عائشة، قال أنا، قال يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب أفأصوم؟ تدركني الصلاة وأنا جنب، أني صلاة الفجر يعني أذن فيكون نائما الرجل وهو على جنابه، أذن للفجر يقوم يفتكر نفسه على جنابه بلاش فأصوم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فكان الجواب وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم، وأنا تدركني الصلاة ومن الاقتداء اقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالرجل قال لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال والله إني لا أرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي، والله إني لا أرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. إذا طلع الفجر وتبين له يعني الفجر وفي فيه طعام فليلفظه، المسألة اللي قدمناها نذكر بعض يعني الكلام البسيط اللي فيها. إذا طلع الفجر يعني إنسان قاعد بيتسحر وبقه لقمة عمال يمضغها، فأذن المؤذن أو شاف النتيجة الوقت على الفجر الصادق الآن، يبقى ليس له أنه يبتلع هذه اللقمة، لا يبلعها، أنه تعارض عنده حأكل واشربه حتى يتبين. يبقى هنا إذا تبين لا تأكل ولا تشربه، فكيف هو يقول ثم أتم الصيام فأمرك بالصوم؟ يبقى الآن أنت في فمك طعام ولكن سمعت الأذان للفجر الصادق، وجب عليك أن تلفظ هذا الطعام من فمك وليس لك أن تبلعه. طيب أمال الحديث، قدمنا هذا الحديث وذكرنا كلام العلماء اللي فيه، وهو رواه أبو داود وأحمد من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلامة عن أبي هريرة، وفيه إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. إذا سمع أحدكم النداء، النداء الفجر، نداء الفجر. طيب بتاع بلال ولا بتاع ابن أم مكتوم؟ وقال كده ابن أم مكتوم، قال كده في الحديث، في الحديث هذا الشيء فيش، ولذلك العلماء كالبيهقي غيره قالوا ده نداء بلال، نداء بلال. الناس كانت تظن نداء بلال انه يمتنع من الطعام والشراب، فعلى ذلك قال لهم لا، سمعت والإناء على فم، كمل الإناء بتاعك. طيب كمل الشرب بتاعك، قال له ان كان بين الأذانين وقت بسيط جدا، بين الأذانين كان بينهما ان يصعد هذا وينزل هذا. فده من ضمن التأويلات اللي ذكروه في ذلك، اذا سمع احدكم نداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. يبقى قابل التأويل ولا ليس قابل للتأويل؟ يبقى ليس نصا في محل النزاع، ليس نص. وبفرض أنه نص بلا بد من الجامع بين الدليلين، وحتى لو ما عرفناش نجمع بالدليل بأن نهمل أحد الدليلين ونعمل بالأصل اللي تواترت عليه الأدلة. قال أحمد لما روى هذا الحديث قال حدثنا روح وذكر الحديث، وكان المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجر. هنا رواية تانية عن أحمد رحمه الله، وفيها كان المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجر. يبقى هنا الرواية الأولى محتملة، الرواية الثانية لا والله ده بزغ الفجر فيها. يبقى أنهي الآن، أنهي أذان؟ الأذان للفجر الصادق، وكان المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجر. طيب إيه معنى إذا بزغ الفجر؟ بزغ الفجر معنى إيه؟ هنا البزوغ الطلوع، ولكن بيقول لنا في لسان العرب بزغ، بزغ الشمس تبزغ بزغا وبزوغا، بدا منها طلوع، بدا منها طلوع لما يتكلم عن الشمس. فلما يتكلم بزغ الفجر معناه بدا من الفجر طلوع، مش معناه انه ظهر تماما وتبين، لا، ده كأنه على اول وقت، الوقت الذي يتفق عليه ولا يختلف فيه؟ يختلف فيه. إذا الرواية دي أفادت الجمهور، كان المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجر معناه عند أوله، في الوقت اللي يختلف فيه اثنان، ده يقول طلع وده يقول ما طلعتش، ده يقول طلع وده يقول ما طلعتش، كان المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجر. برضو جاء في مسند أحمد من حديث ابن لهيعة عن أبي الزبير قال سألت جابرا عن الرجل يريد الصيام والإناء على يده ليشرب منه فسمع النداء. قال جابر كنا نتحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليشرب، قال ليشرب، كنا نتحدث. هنا الأثر يروي الإمام أحمد يقول حدثنا موسى قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير قال سألت جابرا عن الرجل. أبي الزبير عن جابر، يعني أبو الزبير صدوق ولكنه مدلس، مدلس. فلما يقول أبو الزبير عن جابر يبقى لابد من أنه يصرح بالسماع، وهنا صرح بالسماع، يقول سألت جابر عن نفس الإسائل لجابر هذا الشيء عن الرجل يريد الصيام والإناء على يده ليشرب، هل يشرب ولا ما يشربش منه؟ قال جابر كنا نتحدث، يعني إحنا الصحابة كنا بنقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليشرب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليشرب. هذا الحديث معناه أنه ممكن أنه يشرب، ممكن أنه يشرب، ولكن إسناد ضعيف. إسناد هذا الحديث هو حدثنا موسى قال حدثنا ابن لهيعة، ابن لهيعة عنه عبد الله بن لهيعة قالوا أنه إذا روى عن واحد من العبادلة الرواية نفسها صحيح، رواية صحيح، اللي هو عبد الله بن زيد بن أخرية، عبد الله بن مبارك. هنا إذا روى عنه ثلاثة من العبادلة اسمه عبد الله، عبد الله بن وهب، عبد الله بن يزيد المقري، عبد الله بن مبارك، إذا روى واحد من ثلاثة عنه يبقى إسناد صحيح. والبعض ذكر قتيبة ابن سعيد أيضا سمع منه قبل الاختلاط، ذكروا هذا الشيء. هؤلاء أربعة إذا رووا عنه، هذا موسى ابن الحسن الأشيب ليس واحد من هؤلاء الثلاثة ولا الأربعة اللي سمعوا منه، فسمعوا منه بعد اختلاط، بعد اختلاط ابن لهيعة، فالإسناد ضعيف، يبقى هنا لا يصح هذا الحديث. اللي عندنا فقط حديث الأولاني اللي فيه إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه، فالعلماء قالوا إن هذه الرواية فيها كلام، وعلى فرض الصحة اللي فيها يمكن يقصد بها أذان بلال، لعله يقصد هذا الشيء. لكن على الرواية الثانية اللي فيها كان يؤذن إذا بزغ الفجر، قالوا خلاص هذا أقوى في المعنى، إذا بزغ الفجر معناه عند أول طلوع الفجر في الوقت الذي يختلف فيه الناس طلع ولا ما طلعش. فإذا كان الإناء على فم الإنسان وهو شاكك طلع ولا ما طلعش، اشرب طالما أنت شاكك حتى لو أذن المؤذن. ابن القيم يقول هذا الحديث أعله ابن القطان لأنه مشكوك في اتصاله، هذا الحديث اللي هو أمر أنه يشرب أو قال والإناء على فمه فليشرب، قال أنه مشكوك في اتصاله. وذكر أنه أبو داود قال أنبأنا عبد الأعلى بن محمد أظنه عن حماد عن محمد بن عمرو عن أبي هريرة، ذكر هذا الشيء، وإن كان اللي عندنا في سنن أبي داود مش مذكور هذه الرواية. مثل أبي داود الرواة عن أبي داود في كذا نسخة لسنن أبي داود، رواية اللؤي، رواية ابن داس، رواية ابن العرابي، شاف رواية مين، في كذا رواية عن أبي داود رحمة الله عليه. فعلى ذلك لعله في رواية مش اللي عندنا. يقول اختلف في هذه المسألة وذهب الجمهور إلى امتناع السحور بطلوع الفجر، وهو قول الأئمة الأربعة وعامة فقهاء الأمصار. وعامة هذا كلام ابن القيم رحمه الله، وهذا الكلام الصواب في ذلك. نذكرها لأن في رمضان أحيانا بعض الإخوة يعجبوا كلام الشيخ الألباني رحمة الله عليه في هذه المسألة فيقوم إشاعها بين الناس، وهو مش داري إن إشاعة مثل هذا يسهل على الناس الترخص والتساهل، وإنه يمكن واحد بيأخذ بالحديث على إنه حديث والتاني مهموش لا حديث ولا غيره، مهم أفطر وخلاص واشرب وانت حلها بدماغك زي ما تحلها. زي في الطلاق إنسان يجي يسأل هنا حلال ولا حرام، لا حرام طلقة ثلاثة، أسأل حد تاني، هو مش مهم عنده، مهم يرجع لمراته وخلاص، فحلال فحرام بس ينزاها لأي حد. فلذلك تأخذ بالك في الفتوى لما تكلم حد مثل هذا الحديث خطير جدا، هيدي للناس الفرصة اللي عايز يأكل في نهار رمضان يأكل بعد الفجر، يقوم بعد الفجر يتصحر يقول لك مكان أبو بكر الصديق كان يقوم يأكل وكذا، وينسى أن هؤلاء كان لهم معرفة بطلوع الفجر والنظر إليه، فكان لا يعتمد على غيره، يعتمد على نفسه بس أنه ينظر بعينه ويرى، فإذا تبين له امتنع عن الطعام والشراب، إذا لم يتبين له أكل وشرب. وده كلام ابن حزم في هذه المسألة في المحلة، يعني أفاد وأجاد في هذه المسألة وأحسن فيها، وقال في مسألة لا يلزم صوم في رمضان ولا في غيره إلا بتبين طلوع الفجر الثاني، وأما ما لم يتبين فالأكل والشرب والجماع مباح، كل ذلك كان على شك من طلوع الفجر أو على يقين أنه لم يطلع، يعني سواء إنه على يقين أنه مازال بالليل أو إنه يا ترى الفجر طلع ولا ما طلعش، وهو ينظر إلى الفجر، ينظر إلى الفجر طالما إنه شافك طلع ولا ما طلعش إلا شيء عليه، وبنى على ذلك كل الأحاديث اللي في ظاهر النظر متعارضة مع الآية فحملها على هذا الشيء. قال: فجاء عن عائشة وعن ابن عمر: كان بلال يؤذن بليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. وذكر أحاديث في هذا الشيء. وبعدين ذكر عن زر ابن حبيش قال: تسحرت ثم انطلقت إلى المسجد، فدخلت على حذيفة فأمر بلقحة فحلبت، ثم أمر بقدر فسخنت، ثم قال: قل. قلت: إني أريد الصوم. قال: وأنا أريد الصوم. فأكلنا ثم شربنا ثم أتينا المسجد وقد أقيمت الصلاة. يعني كأن السحور بتاع حذيفة رضي الله عنه كان متأخرا، تأخر يعني حتى كان كأن المؤذن قد أذن. ولذلك زر بن حبيش يقول له: أنا أريد الصوم. قال: وأنا أريد الصوم. فقلده زر، اسمه زر بن حبيش غير أبو ذر الغفاري، ذر ذر وذر معناه نمل، ذر من معانيه النمل، إنما هذا زر، هذا زر بالزاي. يقول: أكلنا ثم شربنا وأتينا المسجد. فيقول قال حذيفة: هكذا فعل بي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا فعل بي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: بعد الصبح. قال: بعد الصبح إلا أن الشمس لم تطلع. هذا ظن حذيفة رضي الله عنه، ما قالناش اللفظ اللي فيه. وبعد الصبح ما فيش صيام بعد الصبح انه ياكل وبعدين يقول اصوم، هذا يخالف الايه ويخالف الاحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك اللي ذكروا حديث ابي هريره قالوا: لا، ده الراوي اخطا وخلط بين فعل حذيفه وبين المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر ذلك ابن القيم رحمه الله، ورجح في نهايه بحثه انه لا يجوز لك ان تاكل بعد ما تبين لك الفجر. وكذلك ابن حزم رجح هذا الشيء. وأول ما جاء عن الصحابة إما بعدم المعرفة ما كانواش عارفين هذا الشيء لغاية ما نزل عليهم ما يبين لهم، وإما بأنهم كان الواحد منهم يتبين بنفسه فينظر إلى الفجر. ونحن الآن ما فيش حد عندنا بيقول أنا أتبين بإني أنظر إلى الفجر، فيش حد بيقول هذا الشيء، الكل يعتمد على الساعة اللي في يده وعلى النتيجة وعلى المؤذن. فما تقولش أستيقن ولا ما أستيقنش في هذا الشيء، لأنه في يدك ما يدلك على الأمر، واحتط لعبادتك، والله أعلم. نكتفي هذا القدر. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.